بعض دوی پښتنه کوي التحيات لله چا جو کړی دی څو وخت دنیا ته راغلی دی او د چا لخوا پلمده او څو وخت پلمده کښې ځای پر ځای شوی دی. حضراتو، دا التحيات لله دا تنها وتنها د حضرت رسول خدا علیه السلام مبارک حدیث شریف دی. حضرت عبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فرمي ورسول خدا عليه السلام مبارك ذكر الله سوني ولم او دغا التحيات يدا سرتك فتكرا توشوا فرداس تريقيرا تتعلم كلام او رات ويشوا كما يعلمني سورة من القرآن لك كبر رسول خدا عليه السلام وما تيو سورة ده قرآن شريف شوين ده غد تعلم بيرا تكاوخو فدمدم او فآهست آهست فدير كرار كرار هم فردغ شكل ده التحيات لله والصلوات ترفاي فورين ده غد عليه السلام مبارك حجي الشريف دي ده عليه السلام مبارك فالقول دي صحابة الكرام بيان كري شدابة تاسي فالمانزكي فوقت كده ناشتي هم دغا التحيات وايشتين نو دا موعد كدا كا جور كري دا رسول خدا عليه السلام حديث مقدس دا عليه السلام مبارك فالقول كرسول خدا عليه السلام دنيا تراغلي دي او بيها غشبة معراج واقعة معراج راغلي دا ودنيا تن المنز فردي امتي مرحومة يعني فنز وقت المنز دا فرصوي دين نو ألت قرآن فاك شراولي أعوذ بالله من الشيطان. أقيم الصلاة وآتوا الزكاة دبا أقيم الصلاة بالاتفاق طول علماء دا علم أصول أو طول علماء محدثين بل كطول علماء دا امتي مرحومة رأي دا مجمل دي. مجمل وستواي مجمل دي علم اصول يو قانون دي يو نم دي شفر بازي آيات مبارك وبان دغنم مبارك دي مجمل صادق دي مجمل ما لا يعلم المراد منه إلا من جهة المجمل. مجمل هذا كلام تواي هذا خبر بولين شده هذا مراد نم علم يجي مجر دي جانب ده هذا شاك شده كلام ده هذا سصادق دي نو كلام كسم ده الله فاك دي الله فاك بها شوانا كل نبي عليه السلام مبارك ته عليه السلام مبارك مشتدغ المنز ده الله أكبر لولي بياتر السلام عليكم توري ده المنز ومشتد تعليم كريري ومشتد بيان كريري كشير ده عليه السلام مبارك ده خواه ده تعليم أو ده التربية ده فالأمة مرحوما نواي نو فدا طول أمتك بهيك المنز نواي كري ولذا الصلاة لفظ سخدا قراءته وركوع وسجده وقيامه وقعده وقومه التحيات اللهم صل اللهم بارك اللهم ربنا السلام عليكم دا خد لفظ دا صلاة نمعلم يجين نو شرح دا الصلاة دا دي المانز شرح او بيان او تفسير عليه السلام بارك ومشتكري لي فدي المانز كنو با فرائز هم راغل دي واجبات هم راغل دي او سنن هم راغل دي آداب مستحبات دا هم راغل دي دا التحيات لله دا هرب دا واجبات اسخدم نو كفا أول ناس تكي ويلد التحيات دي كفا آخر ناس تكي ويلد التحيات دا دوال واجب جزم الوستاسي فرمزب أما كدا كان نشر كري ودا رسول خدا عليه السلام مبارك حديث شريف دي سوقت نشر كري هذا وقتي شعلي سلام مبارك دغا تعليم وصحابة الكرام تكاوه أو دا المنجة ورشو وقيامة قعدة ودا غرق ركو سجدة دا شيانك ورتشوه قولا وفعلا التحيات لله رسول خدا عليه السلام مبارك فاخبلهم فالمانزك ويل ملوتسهم أمر كريو شدغا التحيات بوايو نو حديث شريف دي دا عليه السلام مبارك قولي دا مواستي شدات شاد جورة كردة العياذ بالله لا جور والخو فيو شعرو فيو غزل كراج حزراتو دا تنهى وتنهى حديث شريف دي قرآن فاك دا الله فاك كلام دي أحاديث مقدسة دا رسول خدا عليه السلام قول فعل عمل تقرير دي أو مذهب دا إمام صاحب مبارك قانون دي والسلام